يقول وهبت لابنتي الصغيرة الوحيدة في ذلك الوقت حجرا كريما غالي الثمن، والآن رزقت ببنت أخرى، فهل يجب علي أن أعطيها مثلها؟ نقول لا، لأنك وقت الهبة لا يوجد عندك إلا هذه. يقول إنسان يقدم هدية لشخص مسؤول لينهي مصلحة شرعية له، هل من حقه شرعا هذا أم لا؟ نقول هذه رشوة، والآخذ والمعطي والوسيط بينهم كلهم ملعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول إذا كنت أعمل وليمة في يوم محدد وأتعاهد جيراني فهل في ذلك شيء؟ نقول يرد سؤال لماذا تحدد هذا الموعد؟ كونك تحدد موعدا معينا هذا يورد إشكال، لماذا اخترت هذا الموعد؟ اجعله يوم في السنة سواء تقدم أو تأخر في أي يوم يناسبك، ولا يكون يوما محددا تعتاده في الشهر أو في السنة ونحو ذلك. يقول هذا شخص يقدم لآخر هدايا بين حين وآخر، وترتب على ذلك أن المهدى إليه صار يحترم المهدي كثيرا حتى أنه لا ينكر عليه المنكرات، فيسكت حياء منه بسبب تلك الهدايا. يقول هذا نوع من الغش، وقدم إليك الهدية إحسانا إليك، فأنت قدم إليه هدية أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا من أعظم الهدايا وأجملها وأكبرها وأفضلها وأنفعها، لأنك بهذه الهدية تقيه النار وتساعد على دخول الجنة، فقدم له هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمجتمع المسلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإذا أن جسمك حصل في أي موضع منه علة فإن كل الجسم يتحرك وينشغل لعلاج هذه الجزئية. فينبغي لك إذا رأيت صاحبك وصديقك على خطأ أن تبين له، لأن هذا هو مقتضى المودة والمحبة والصداقة. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان الذي ينصح لصاحبه وصديقه يبين له عيوبه ويدعوه إلى تركها، ويبين له جلائل الأعمال ويدعوه إلى فعلها، هذا مقتضى النصح والمودة. هذا سائل يسأل سؤال، يقول رجل تأتيه حالة تشنج، أي أنه يسرع وتقوم الزوجة بإمساكه حتى يذهب عنه ذلك، وفي يوم من الأيام لم تقم الزوجة بذلك العمل المطلوب، فقال لها زوجها أنت حرام علي، فما تدري هل يقصد بذلك الطلاق أم لا، وهل يقع إذا أراد بذلك التحريم وقوع الطلاق فعلا، وإذا لم يرد ذلك إنما يريد التخويف. السؤال هل هذا وقع منه حال الصرع أو بعدما أفاق؟ إن كان حال الصرع فلا يترتب عليه شيء، لأنه فاقد للوعي ولا يدري عن تصرفه وكلامه يعتبر لغوا. أما إذا كان بعدما أفاق فإنه يسأل عن ذلك، هو هل أراد به الطلاق أو أراد به الظهار أو أراد به اليمين، فما حمله عليه من هذه الأشياء عند التلفظ به هو المعتبر. فإذا كان طلاقا فإنها تطلق طلقه، وإذا كان ظهارا فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، وإن كان أراد به اليمين فإن عليه كفارة اليمين، وهو فيها يخير بين أحد أمور 3: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام. هذا يقول ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق الشرعي؟ الطلاق الشرعي هو الذي يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. والطلاق البدعي ما عدا ذلك، كأن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها 3، فهذا يعتبر طلاقا بدعيا يقع ويأثم من أوقعه. والطلاق إنما شرع رحمة بالأمة وحلا لمشكلاتها، ولم يوضع تعقيدا للأمور وخلقا وجلبا للمشاكل. يقول في بعض الأحيان بعد الانتهاء من الصلاة والخروج منها أجد في ثوبي بدون علمي بعض آثار النجاسة، لعل هذا قصده. وفي بعض الأحيان أتأكد من النجاسة ولم يخرج وقت الصلاة، وبعض الأحيان بعد خروجها وتنتهي، هل أعيد الصلاة؟ علما أن هذه الحالة ليست دائمة. أولا أنصحك بأن تترك الوسوسة، لأني أخشى أن مثل هذه الأمور تخيلات منك بسبب ما تعانيه من الثقة بالشيطان، الشيطان عدو ولا يصلح أن يثق به الإنسان، كما أمرنا ربنا جل وعلا بذلك في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما ما ورد في السؤال إن كان صحيحا فإذا أن الإنسان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما انتهى من الصلاة، وهذه النجاسة موجودة في الثياب ولا يعلم هل هي قبل الصلاة أو بعدها، فإن صلاته صحيحة إذا كان لم يعلم بهذا إلا بعد ما انتهى من الصلاة. أما إذا كان يعلم أنها خرجت منه، أي أنه انتقض وضوءه قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته لا تصح لأنه صلى بدون وضوء، والصلاة لا تصح إلا بطهارة أي برفع الحدث. فإذا كانت هذه النجاسة إنما هي متعلقة بالوضوء الذي توضأ به الإنسان وحدثت بعده، فحينئذ وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. أما إذا كانت هذه النجاسة لا يدري من متى، فإزالة النجاسة أي أن النجاسة إذا كانت على ثوب الإنسان وتوضأ أو على بدن الإنسان وتوضأ بعدها ولم يعلم بها وصلى، فإن صلاته حينئذ صحيحة. فهناك فرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث. الحدث إذا وقع لا تصح الصلاة بدونه، وأما إزالة النجاسة فإنها تصح الصلاة ولو كان مع الإنسان نجاسة، إذا لم تكن موجبة للحدث. هذا يقول: نبت في منزلي شجرة فقلعتها من عروقها، ما جزاؤها؟ نقول: إذا كنت أسقيتها فهذه لا شيء فيها، إذا كانت نبتت مما أنت تسقيه، فالشجر النابت باستنبات الإنسان له ليس فيه جزاء، هذا شجر مكة. وأما إذا كانت نبتت من نفسها ولم تعالجها بحرث أو زرع أو سقف، فهذه إذا كانت من الأشجار ذات الساق، فإن بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن في الدوحة الكبيرة بدنة، وفي المتوسطة بقرة، وفيما دونها شاة، وفي العشب قيمته، هذا هو جزاؤه في الحرم. هذا يسأل سؤال يقول: إنه جاء في كتاب الله تعالى قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهل يجوز السعي بين الصفا والمروة بعد أداء مناسك العمرة تطوعا بدون لباس الإحرام أم لا؟ نقول: لا يجوز للإنسان أن يتنفل بالسعي، السعي إنما هو منسك من المناسك ومشعر من المشاعر، وليس فيه عبادة إلا بإحرام بحج أو عمرة. وأما الطواف بالكعبة فإنه يتنفل به الإنسان ما شاء في أي وقت شاء. وأما قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن هذا له سبب، ذلكم أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم آخر اسمه نائلة. قيل إنهما في الأصل رجل وامرأة فعل جريمة الزنا في الكعبة، فمسخهما الله حجرين، ومع تطاول الزمن اعتقد أهل الجاهلية قداستهما، فنصبوا واحدا على الصفا والآخر على المروة، وصاروا يتعبدون بينهما. فلما جاء الإسلام أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم السعي بين الصفا والمروة، هل يسعون في حين أنهم كانوا يعملون ذلك في وقت الجاهلية يوم أن كان فيه إساف ونائلة؟ أشكل عليهم ذلك ولم يقبلوه، لأنه كان من عادات أهل الجاهلية. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحينئذ فتصرف أهل الجاهلية بوضع الصنمين لا يغير هذه الشعيرة عن حقيقتها، فهو باق من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، أي أن المسلم ليس عليه إثم وليس عليه وزر، لأن هذا العمل إنما هو من الشعائر، شعائر الله، وليس من أعمال الجاهلية. فالله تعالى نفى الإثم الذي كان يتحرج منه الصحابة مما كان يعمله أهل الجاهلية، وبين الله تعالى أن الصفا والمروة إنما هي من الشعائر التي جعلها الله مواضع للعبادة. ومن تطوع خير، يعني ليس هذا خاصا بالفريضة، بل من حج البيت متطوعا أو من اعتمر البيت متطوعا فلا إثم عليه. فهذا ليس خاصا بأداء الإنسان للركن أو بأداء الإنسان للواجب من العمرة، وإنما حتى لو أن الإنسان حج متطوع فإنه يسعى بين الصفا والمروة، أو اعتمر متطوعا ليس فريضة فإنه يسعى بين الصفا والمروة. هذا يقول سؤال طويل لكن خلاصته، يقول إن زوجته بعد الاستحمام قامت بتمشيط شعرها في الفندق، ثم ذهبت إلى أبيار علي في المدينة، ثم نوينا العمرة من هناك، فهل عليها دم لأنها مشطت شعرها في الفندق؟ نقول لا شيء عليها، لأن المعتبر هو من الدخول في النسك، كما جاء في السؤال فإنهم لم يدخلوا في النسك إلا بعدما وصلوا أبيار علي فنووا هناك. فبعد دخول الإنسان في مناسك الحج أو العمرة يحرم عليه كثير من الأمور التي تسمى محظورات الإحرام، وقبل ذلك لا تحرم عليه. هذا سائل يسأل يقول: كثر الناس القادمون إلى مكة في هذه الأيام لأداء العمرة وحضور مناسبة الرجبية، فهل لها أصل شرعي أم لا؟ شهر رجب أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والله تبارك وتعالى نبهنا على أنه ينبغي لنا ألا نظلم أنفسنا فيها، فينبغي للإنسان أن لا يقصر في شيء من الواجبات ولا يرتكب شيئا من المحرمات، ولا يجوز فيها القتال. وبعض الناس يظن أن حادثة الإسراء وقعت في 27 أو ليلة 27، وهذا قول لبعض أهل العلم وقيل غير ذلك، لكن كون الإسراء وقع في ليلة من الليالي لا يكون لهذه الليلة فضيلة إلا بدليل يدل على فضلها من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كلام الله تبارك وتعالى ما يدل على فضيلة ليلة 27 أو على فضيلة ليلة الإسراء، كما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على تفضيله ليلة الإسراء على غيرها. وعلى هذا فلا مزية لرجب ولا لليلة 27 منه على غيرها من الليالي، فهي كلها سواء ولا فرق بينها وبين غيرها بمزيد فضل أو غيره. وحينئذ فعل الإنسان أن يتعبد لله تعالى في كل أوقاته ويجتهد في تحصيل الخير في كل وقت، ويجتهد في الأشياء التي دل الدليل عليها على مزيد فضلها كشهر رمضان وليلة القدر منه وعشر ذي الحجة، فهذه ورد النص عليها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان يجتهد في إصابة الحق. وعلى هذا فما يعمله بعض الناس من تخصيص ليلة 27 بشيء من العبادة أمر ليس عليه دليل شرعي، وإنما هو من الأمور المحدثة، وكل أمر محدث فهو مردود على صاحبه بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد أمر الدين، فليتنبه إلى هذا كل مؤمن. هذا يقول: حضرت من بلادي لأداء العمرة، وكان إحرامي من عاصمة بلادي، وقد أديت العمرة وباقي على سفري أسبوع، وأرغب في أداء عمرة أخرى، فمن أين ميقاتها؟ أولا أريد أن أنبه على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يحرم أن يحرم من الميقات الشرعي لا من بلده، فمثلا هذا السائل من مصر لا يصلح أن يحرم من القاهرة، وإنما يؤخر الإحرام عند محاذاة الميقات. لا بأس أن يلبس الإزار والرداء في مطار بلده ويركب الطائرة وهو عليه الملابس، ملابس الإحرام، فإذا وصل إلى الميقات لبى، أي نوى الدخول في العبادة، لأن الإنسان لا يدري ما يعترضه، فقد يحال بينه وبين السفر تتأخر الرحلة أو تلغى أو أي عارض من العوارض، فيكون الإنسان في حرج ومشقة. المسألة الثانية هي أن هذا أدى العمرة ويريد أن يؤدي عمرة ثانية ويسأل من أين يحرم. نقول الأفضل لك أن لا تحرم مرة ثانية وإنما تكتفي بالعمرة الأولى وتكثر من العبادة في الحرم من طواف وصلاة ودعاء وقراءة قرآن، فإن هذا خير لك من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى. والله تبارك وتعالى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالمعتبر هو حسن العمل لا كثرته. فينبغي للإنسان أن يحسن العمل، يكون عمله خالص لوجه الله ويكون صالح ليس فيه خلل، ليس فيه تقصير بشيء من الواجبات أو الشروط أو ارتكاب لمحرم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا أخلصه وأصوبه، أي خالصا صوابا، خالصا لله ليس فيه شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة، وأن يكون صالحا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا ألح في هذا الأمر وقال أنا أريد أن آتي بعمرة وأنا في مكة، فمن أين أحرم؟ نقول تحرم من أدنى الحل كالتنعيم وعرفات ونحوها، لكن هذه العمرة ليست فاضلة وإن كانت جائزة. هذا يقول أعمل في صالة رياضية وبعض الأخوة يصلون داخل الصالة علما بأن المسجد أمام الصالة بمسافة 50 متر وحجتهم أن ملابسهم يكون فيها عرق، ما حكم ذلك؟ يقول هذا ليس حجة، من سمع النداء فعليه أن يجب، ومن لم يجب فلا صلاة له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي لا قائد له في التخلف عن صلاة العشاء والفجر وطريقه فيه معوقات، وهؤلاء حجتهم هي وجود العرق، هذا ليس عذرا. هذا يقول أنا شاب وهداني الله تعالى، ولكن الشيطان بدأ يحاربني حربا شديدة في كل وقت ويشككني في أمور خطيرة، مع أنه قبل ذلك كان ساكتا عني. نعم ساكت عنك لأنك منقاد له ومشيت معه، فلما أنك تركته صار يجتهد في ردك، وقد قال في حق أولاد آدم لا أحتنكن ذريته، وقال لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلى المسلم أن يحارب الشيطان وهو كيده ضعيف، إذا وجد مقاومة صادقة فإنه ينهزم. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لعدوه إبليس وأن يجتهد في مخاومته وأن لا ينخدع ولا يصغي إليه، وإنما يصرف النظر عنه نهائيا، وإذا دخله بوسوسة أو غيرها يشتغل بشيء أهم من ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وحزبه، فإنهم لا يملون ولا يكلون، وإنما يشتغلون دائما لإغواء من أراد الحق والاستقامة على الطريق المستقيم. الله أعلم.